هكذا كان هؤلاء صبروا عن الدنيا. ولا ينبغي للرجل أن يكون إماما يقتدى به حتى يتحامى عن الدنيا، أي يحمي نفسه عن متعها. وقال وكيع، قال سفيان الثوري: لا بد للدين من العلم كما لا بد للجسد من الخبز. وسئل سفيان عن قول علي رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ألم تسمع قوله: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا؟ قال: لما أخذوا برأس الأمر صاروا رؤوسا، أي صاروا أئمة يقتدى ويهتدى بهم. قال بعض العلماء: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قوله تعالى: وكانوا بآياتنا يوقنون، أي وصلوا في الإيمان بآيات الله إلى درجة اليقين، وهو العلم التام الموجب للعمل. وإنما وصلوا إلى درجة اليقين لأنهم تعلموا تعلما صحيحا، وأخذوا المسائل عن أدلتها المفيدة لليقين. فما زالوا يتعلمون المسائل ويستدلون عليها بكثرة الدلائل حتى وصلوا إلى درجة اليقين. أقول هذا بالنسبة للنوع الأول من الأئمة والإمامة، أئمة خير ومعروف، وإمامة حق وهدى وتقوى وطاعة لله والرسول، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات ويفرون إلى الله ويدعون إليه وإلى طاعته وإلى البذل والعطاء وحب الخير للغير كحبه لأنفسهم، يدعون إلى العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وصلة الأرحام والإصلاح بين الناس، يدعون إلى السلم والسلام والصدق وحرمة الدماء والأموال والأعراض، يدعون إلى البذل والإيثار ومصالح الناس أجمعين، وينهون عن الفحشاء والمنكر والبغي والظلم وسفك الدماء وأكل أموال الناس بالباطل، يدعون إلى عدم الفوضى، إلى عدم السرقة والغضب والكذب والنميمة والغيبة والحقد والكراهية والبغضاء والطمع والجشع والكذب والغش والغرر والتدليس والتشبع بما لم يعط. فهم ابتداء اتصفوا بكل ما دعوا الناس إليه واجتنبوا كل ما نهوا عنه الناس قبل أن ينهوهم أو يأمروهم، فكانوا صادقين ابتداء مع ربهم وأنفسهم، ثم تعدى وتخطى خيرهم غيرهم بالدعوة إلى الخير والنهي عن الشر والفساد، فكانوا مصلحين بنائين صالحين آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. فهؤلاء الأئمة هم الذين تقوم عليهم صالح الدعوة الحقة إلى الله، تنصلح بهم المجتمعات والدول والعباد والبلاد، وذلك لاتصاف دعوتهم ابتداء بالانقياد لشرع الله في أمره ونهيه وحدوده. فلما طبقوا شرع الله على أنفسهم قبل أن يأمروا به غيرهم رزقهم الله الصدق والتوفيق والسداد والرشاد في الأمور كلها. فلما أمروا الناس بما فعلوه واجتنبوه صدقهم الناس واهتدوا بهديهم. ولهذا كان من اللعب بالنار والخسران المبين أن يأمر الرجل بالشيء وينهى عن المنكر ثم لا يفعل ما أمر به ويركب ما نهى عنه، وهذا أمره إلى زوال وفضيحة. لذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هؤلاء هم الفقهاء الذين يوازنون بين المصالح والمفاسد ويدفعون المفسدة الكبرى بالصغرى، ويعلمون أن درء المفاسد ودفعها مقدم على جلب المصالح وإتيانها. فهؤلاء هم الذين يعلمون ضوابط المصلحة والمفسدة، لا يختلط عليهم المصالح والمفاسد فلا يفرقون بينها، بل آتاهم الله الفيصل والفرقان بين الحق والباطل والسنة والبدعة والمصلحة والمفسدة بتقواهم، كما قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. وقال عز وجل: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هؤلاء يرون الفتنة وهي مقبلة فيحذرون الناس منها ليتقوها ولا يقعوا في شرها وأنيابها وفسادها وخرابها ودمارها وفوضتها، وغيرهم يراها وهي مدبرة بعد أن تهلك الناس وتفتتهم وتمزقهم. والنوع الثاني من الأئمة هم الذين يقودون الناس إلى الهاوية، إلى الهلاك والشر والفساد والمصائب والويلات. قال تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، وإنما تكون الدعوة إلى النار على عكس الدعوة إلى الله، فهي ضدها ونقيضها. فهؤلاء الأئمة على عكس الأئمة الذين قامت دعوتهم على أمر الله ورسوله وحدود الله واجتناب ما نهى عنه الله ورسوله. فإن كان الأئمة الأولون يدعون الناس إلى طاعة الله، فهؤلاء أئمة يدعون الناس إلى معصية الله باجتناب ما أمر الله به ورسوله وفعل وارتكاب ما نهى عنه الله ورسوله. فمن اقتدى بهم وسار بسيرهم واهتدى بهديهم قادوه بذلك للنار والعذاب. ولكن دعوة هذا النوع قائمة على الكذب والخداع والتدليس. فقوله تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، كما في سورة القصص قال على فرعون وهامان، ثم هو على كل من اقتدى بهم. ولقد قال فرعون لقومه ليضلهم عن نبي الله موسى كما في سورة غافر، وقال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فجعل هذا الإمام إلى النار دين الله الذي أرسل الله به موسى وهارون الصلاح كله والفلاح كله، جعله فسادا في الأرض. وهذا من باب تغيير الاسم ليتغير المسمى، ومن هنا يخدع عوام الناس. فهم هؤلاء الأئمة إلى النار يدعون الناس إلى الباطل باسم الحق وإلى التخريب والدمار والتفجير والتقتيل والرعب وذيوع الخوف باسم الله ورسوله وباسم الصلاح وباسم تطبيق شرع الله. فهؤلاء هم الأئمة الذين يدعون الناس إلى النار. روى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال حذيفة: فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه وما عكره؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فقلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلتم: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرقة كلها، الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يدعون الناس إلى الكتاب والسنة في الظاهر، وهم يقودون الناس إلى النار، يدعون إلى الدمار والتخريب والتفجير والفوضى والمظاهرات باسم الكتاب والسنة، وهم أبعد الناس عن الكتاب والسنة. هم أئمة جعلهم الله يقودون الناس إلى النار. والخروج من هذا بالتعلم والتعليم لتعلم الفرق بين الحق والباطل، كما قال حذيفة فيما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، لما قال حذيفة لصاحبه أبي مسعود: يا أبا مسعود، هل عرفت دينك؟ قال: قلت: بلى. قال: إمام وخبير الفتن، أعلم الصحابة بالفتن حذيفة. قلت: بلى. قال: فإنها لا تضرك فتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة أن يختلط عليك الحق والباطل فلم تدري أيهما تتبع فتلك الفتنة. فالذي يفتن في الفتن إنما هذا الذي ما عرف دينه، لا يعرف هل هذا منكر أو معروف، هل هذا حق أم باطل. فهذا الذي تؤثر فيه الفتن بأئمة يدعون إلى النار، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، فيدعون الناس إلى الخراب باسم الكتاب والسنة. هل هناك آية في كتاب الله، حديث عن رسول الله، قول عن صاحب أو تابعي أو تابع التابعي أو الأئمة من بعدهم دعوا إلى الخراب؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. قال أبو العباس القرطبي في المفهم: قذفوه أي رموه، يعني بذلك أن من وافقهم على آرائهم واتبعهم على أهوائهم كانوا قائديه إلى النار، نار الدنيا في السجون ونار الآخرة إن ماتوا على غير توبة، فأمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم ما داموا ماتوا على التوحيد. فقوله هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا أنهم يتكلمون بالكتاب والسنة ويوهمون الناس أنهم يستدلون على باطلهم بالأدلة الشرعية المعتبرة. فإذا كان ذلك كذلك، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتها العباد بالتمسك بجماعة المسلمين، وهي الجماعة المجتمعة حول ولي الأمر حاكم البلاد حفظه الله، ونهى عن الخروج عليه، وأمر بالصبر والحكمة حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. وإنما يأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاجتماع على ولي الأمر وعدم الفرقة والصبر على حكام المسلمين وعدم المظاهرات والفوضى وعدم الخروج عليهم، إنما يأمر بكل هذا الخير الصنف الأول من الأئمة الذين هم الفقهاء والعلماء من أهل السنة والجماعة الذين يدعون الناس إلى الخير والمعروف والصلاح والفلاح، وينهون عن الفساد والويلات، ويدفعون المفاسد، ويجلبون لأئمتهم ولأمتهم المصالح، ويحاربون أهل الشر والفساد والابتداع في الدين والإحداث، ويحذرون الناس منهم ويظهرون لهم فسادهم ومكرهم وتخريبهم الذي يسعون إليه جاهدين في لباس الخير والصلاح وباسم الدين من الكتاب والسنة، والله أعلم بما في قلوبهم من الشر والفساد. قال القرطبي في المفهم قوله: فاعتزل تلك الفرق كلها. هذا أمر بالاعتزال عند الفتن، وهو على جهة الوجوب، لأنه لا يسلم الدين إلا بذلك. وهذا الاعتزال عبارة عن ترك الانتماء إلى من لم تتم إمامته من الفرق المختلفة. أقول إنما الإمامة تكون للفرقة الناجية، وهي الجماعة على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. فإذا تقرر عندك ما مضى من تقسيم الأئمة إلى صنفين: أئمة يدعون إلى الجنة والصلاح والفلاح والخير والرشاد، وأئمة يدعون إلى الفساد والشر والخراب والدمار، فاعلم أنه في خلال هذه الأسابيع الماضية نشط أئمة الضلال والدعاة إلى النار من شتى أنحاء العالم لإحداث الفوضى والاضطراب ورفع الأمن وضرب الاقتصاد والإفساد العام في كل المجالات في حياتنا في مصر بل وفي الوطن العربي لا سيما مصر، وذلك من خلال الدعوة السوداء إلى ثورة ماسونية صهيو أمريكية جديدة كان المفترض أن تكون اليوم ولا مكنهم الله بإذن الله تعالى. ولقد أقمت خطبتي بالجمعة الماضية على قوله سبحانه: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وأثبتت بالدليل أن هذه الآية خرجت مخرج العموم على كل مصر في كل زمان، فمعناها أن الله حافظ للقطر المصري والبلاد المصرية بقراها ومحافظاتها ومدنها وحدودها بأرضها وشعبها. وقلت لكم أن يتمكن أحد من إفسادها ولن يكون فيها ثورة أخرى بإذن العليم العزيز الحكيم. ثم أعلن بعض من كان يدعو إلى هذه الثورة أنهم قد انسحبوا من المشهد وما كانوا يعدون له أصبح هباء منثورا. فكيف ذلك ولماذا؟ فهذا ما أبينه في الخطبة الثانية، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد روى الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وإن الله ليؤيد أن ينصر ويظهر هذا الدين بالرجل الفاجر. والمراد بالرجل الفاجر في هذا الحديث هو غير المسلم أي الكافر، والمعنى أن الله ينصر ويؤيد هذا الدين الإسلامي بأعمال وأقوال لرجال غير مسلمين، وذلك من باب قهره سبحانه وتعالى وفوقيته وعلوه على خلقه وغالبيته على الخلق أجمعين. يقول للشيء كن فيكون، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، كما أراد ألا يربي موسى إلا فرعون فربى من جعله الله سببا لهلاكه، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. ومن صور هذا الحديث ما حدث أمس الأول بأمريكا، حيث وصل إلى كرسي الحكم رجل جعله الله سيفا كاشفا عن حركة الإرهاب، رجل اقتصادي لا علاقة له بنفاق السياسة وكذبها، وإنما قال ما يراه حقا على أرض الواقع. أثر ذلك على هذه الحكومة أما فبين الحق، صاغ الله على لسانه الحق فجعله كاشفا عن حركة الإرهاب العالمي، وهو دونالد ترامب صرح خلال حملته الانتخابية أن أوباما وهيلاري كلينتون المرشحة معه لرئاسة أمريكا أنهما وراء إنشاء داعش في المنطقة العربية. ما كان وراءهما إلا هذا الخريف الدموي العربي، ما كان وراءهما إلا الخراب والدمار والفوضى وهلاك الدول، سقوط ليبيا وسوريا واليمن ومصر في البداية فحفظها الله، وأخذ وسرقة واغتصاب خيرات الأمة وبترولها وتفكيك الدول وسقوط وتمزيق جيوشها. ولكم أن تنظروا إلى الجيش العراقي الذي كان يصنف في المكانة الخامسة أو الرابعة على مستوى العالم، الآن أهلك هذا الجيش، فليس في المنطقة إلا الجيش المصري، فما زالوا دعيبين وما زالوا مستمرين على إحداث الخراب في مصر. تتغير الصورة من وقت لآخر والغاية واحدة. فخرج هذا الرجل ليفضح ما يعرفه محقق السياسة والسياسيون المخضرمون يعلمون ما قاله ترامب من قبل، ولكن الفرق أنه أعلن به على لسان رجل تولى الحكم في أمريكا ليفضح حكومة أوباما، وأن أوباما تسبب في الفوضى الحادثة في العالم العربي من خلال ثورة يناير، وأنه السبب في هلاك ليبيا والعراق واليمن وسوريا، كل هذا يصرح به، وأنه السبب في التسليح النووي لإيران، وإنما سلحت إيران بالنووي لضرب الإسلام. إيران دولة كافرة، من ظنها مسلمة لا يعرف دينه، هؤلاء ينكرون كل القرآن وينكرون كل السنة ويتهمون عائشة وحفصة أنهما زنا، نعوذ بالله، كفر بواح. نقل ابن كثير الإجماع في سورة النور، إجماع السلف والخلف، قال أن من اتهم عائشة رضي الله عنها بالزنا والفحشة بعد أن برأها الله من فوق سبع سماوات فهو مرتد ملحد خارج من الملة، وصغير الشيعة وكبيرها في كل مكان الآن يتهم عائشة رضي الله عنها بالزنا. قال تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فمعنى الكلام إن كانت عائشة رضي الله عنها زانية فرسول الله فاجر، هذا كلامهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهؤلاء كفرة مجرمون. وإنما سلح أوباما إيران لتفتت وتهلك الوطن العربي الإسلامي، ولسنا ببعيدين من هذا الصاروخ الذي ضرب بالأسبوع الماضي وأرادوا به الكعبة شرفها الله. هذا أوباما، وهذه حقيقة حكومته، وإن تحلى بالكلام المعسول فضحه أخ له من دينه ومن بلده، قدر الله أن يعتلي الكرسي. وبين ترامب العلاقة بين أوباما وبعض الدول التي تغذي الإرهاب العالمي من الوطن العربي وتساعد داعش ماديا وإعلاميا. فلقد قال خلقت هيرالي وأوباما داعش، وقال لن يكون أحدا أشد بطشا مني على داعش، وقال وأن المورد الأساسي بعد المساعدة الأمريكية المادي للدواعش هو البترول العراقي ثم الليبي من قبل، وقال ليس وراء أوباما إلا ميراث الموت والدمار والفوضى والخراب في ليبيا والعراق وسوريا ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك فضيحة عظيمة لأمريكا. فصرح بعدم إتمام الاتفاق النووي بين أمريكا وإيران وأقسم أنه سيمزقه، وصرح من الذي يتصدى وتصدى لمحاربة الإرهاب بصدق وقوة، فقال السيسي حاكم مصر أقوى محارب في العالم للإرهاب بمصداقية، ورب الكعبة قال بالحق، صاغ الله على لسان هذا الكافر الحق، هذا هو. لذلك كل العالم يحارب حاكمكم لأنه جفف منابع الإرهاب وغلق الأنفاق، فكادوا يموتون منه غيظة، كادوا أن يمزقوه يقتلوه. فعلم الرجل هذا بما عنده من الفطرة والمصداقية في هذا الباب، لم يتلوث بنفاق وكذب وغش السياسة كما قال السياسيون الأولون السياسة دعارة، ووعد أنه سيساعد مصر في القضاء الفعلي على الإرهاب. هذا الرجل الأمريكي وصل إلى كرسي الحكم بقهر الله وقدرته، لأن كل أمريكا كانت تحارب إلى الآن، بل العالم أجمع يحارب هذا الرجل لأنه يصرح هو على فطرته. وصل إلى الحكم وسيكشف أوراق اللعبة الإرهابية على مستوى العالم، فلذلك سفهوه كما سفه حاكمكم حفظه الله عبد الفتاح السيسي. أظهر هذا الذي أظهره الرجل وأعلن به على مستوى العالم، الناس كلها كانوا في ترقب لمن يصل إلى البيت الأبيض، فسمعوا شاءوا أم أبوا ما صرح به ترامب الذي صرح به حاكمكم حفظه الله تصريحا فعليا لا قوليا، فظل يحارب الإرهاب. فلذلك صرح أنه سيقاضي هيلاري كلينتون وأوباما إذا وصل إلى الحكم لأنهم أفسدوا، لذلك كانوا يحاربون. وكان نجاح هذا الرجل صدمة لجميع العالم. أما علاقة هذا الأمر بما يحدث في مصر والوطن العربي من هذه الثورات التي يعد لها، فوجهه كالآتي: كانت الحركة الإرهابية داعش ومن تفرع منها في كل الوطن العربي وفي كل جماعات الإرهابية وكل من أراد إحداث ثورة ثانية في مصر، كانت هذه الحركة الإرهابية تمول سياسيا ودوليا وتقوى من خلال أوباما وكلينتون وإعطائهم السلاح والمال. فقد بين حاكم روسيا أن بعض هذه الشاحنات العظيمة التي ادعت أمريكا أنها تدخل محملة بالأغذية لهلك سوريا وقفوا على بعضها وكسروا الصناديق فوجدوا فيها أسلحة تدخل إلى الجيش الحر المجرم من أمريكا. قلت هيلاري كلينتون من وزراء أوباما ومن بطانته، وفكرها فكره ومعتقدها معتقده، فكان من مصلحة أوباما وبطانته أن تتولى هيلاري كلينتون الحكم حتى لا ينفضح أمره وتظهر أنيابه التي اختفت وراء كلماته المعسولة الخداعة، والذي أراد هلاك العالم الإسلامي وعلى رأسه مصر حفظها الله. فلما فاز ترامب بالرئاسة فهذا يعني عدم المعونة لهؤلاء مما تتعطل به مخططاتهم، فليس هناك دعم إعلامي ولا سياسي لعدم الإمداد المالي الذي كان يأتيهم من أمريكا ومن غيرها وأتباعها من بعض الدول. فلما علا على كرسي الحكم رجل عزم على القضاء على الإرهاب، خاف المخربون على أنفسهم ودخلوا جحورهم وأصلح الله مصر ونجاها من براثن المخربين، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وهو القاهر فوق عباده وهو العزيز الحكيم. فكان وصول ترامب إلى الحكم ضربة قاسمة لكل مجرم إرهابي أراد خراب مصر والوطن العربي. وخرج الإعلاميون الإرهابيون أرادوا أن يخربوا على هذا الرجل سياسته قبل أن يتولى الحكم في 20 يناير. قالوا المستفيد الوحيد من وصول ترامب إلى الحكم بشار والسيسي، وقالوا بين السيسي وترامب بعض الخصال المشتركة، وقالوا بالحق لكنهم أرادوا الفساد. الرجلان أرادا أن يقضيا على الإرهاب الذي فتت ومزق وجوع الوطن الإسلامي. فماذا بعد؟ وهذه التغييرات السياسية الدولية الربانية تدل على قرب فناء الموجة الإرهابية التي ضربت بجذورها في مصر منذ ثورة يناير وما تبعها، وأرادوا أن يجددوا هذه الثورة بعد أن نهضت الدولة المصرية ولله الحمد مما حدث لها من جراء هذه الثورة الماسونية. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لقد تزلزل عرش الإرهاب بانتهاء حكومة أوباما، وانقطع المنبع الرئيسي والإمداد الأصلي والغطاء السياسي العالمي الذي يغذي رؤوس الإرهاب، وأراد الله للوطن العربي الإسلامي نشأة أخرى. 40 دولة كاذبة من سنة أو أكثر زعموا أنهم في حلفهم سيقضون على داعش في سوريا والعراق، وقاموا بمئات الطلعات الجوية، والعاقل يعلم أن الدواعش كانوا يحذرون قبل كل ضربة فيخلون أماكنهم وتضرب الأماكن خالية من الناس. الضربة الوحيدة التي أثرت في الدواعش لما خرج الجيش المصري حفظه الله بطائراته وضرب داعش في ليبيا وأخذ منهم أحياء ولله الحمد منهم الآن في سجون مصر. فلذلك هم يعلمون أن هذا الرجل فعليا صادقا يريد أن يقضي على الإرهاب، ورزقه الله بترامب وأبعادا جديدة يرى العاقل من خلالها صفحات جديدة مشرقة بالخير والسلام، ومنهية لسنين الدمار والتفجير والإرهاب الدموي الممول للقضاء على ثورات الوطن العربي وتفكيك دوله وإنشاء الحروب الأهلية بينها. ولهذا التغيير تأثيره القوي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية يأتي بإذن الله بنوع من الاستقرار في عالمنا الإسلامي، ولكن على المصريين بجزء من الصبر، وأن يشاركوا هذا الرجل العبقري حاكمهم فيما يفعل. رجل يقتل نفسه يوميا لمصلحة بلده، فوازروه بالكلمة الطيبة أو لا توازروه بالكلمة الطيبة، ولكن لا تخربوا بلدكم، واعلم أن الكلمة قد يقولها المرء تؤدي إلى تأجيج المسلمين. فكن في نفسك، فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لو وقعت مصر وتفتت جيشها دمر الوطن العربي. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والإرهابيون يعلمون ما قلته لكم آنفا مفصلا، ولذلك لربما ما نشطوا وتخفوا قليلا ليثبتوا عكس هذا الكلام. هذا كلام المحققين السياسيين العقلاء، ولكن ربما يريد أن يحدث بعض البلبلة فينشطوا قليلا في الأيام القادمة. ولكن لو كان هذا فإنه سيكون في وقت محدود جدا، ثم سيتوقفون لتوقف المساعدة والمعونة والإمدادات، بل سيرى العالم تغييرا كبيرا في منهج القنوات الفضائية الخارجية المهيجة للشعوب على حكامهم، لا سيما في مصر حفظها الله، لأن هذه القنوات إنما تمول من قبل الطاغوت الأكبر الصهيوني الأمريكي، كهذا المجرم إبراهيم عيسى ومن لف لفه وسار بسيره وأراد أن يعلي الخرابة والإلحاد في مصرنا حفظه الله. هذا الرجل شيعي رافضي لمن علم ما وراءه هي التي تسعى لخراب مصر. فلما آل أمر الحكم إلى الرئيس الجديد الأمريكي ترامب ستتقلص الملايين التي كانت تصرف على هذه القنوات، وربما انصلح حالها لحال مصر، ليس لانصلاحهم داخليا بل لتغيير الأحوال السياسية، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قد يقول البعض أن هذا ترامب مع إسرائيل ومع كذا ومع كذا، لا يعنينا هذا، هذا رجل في الأصل ليس بمسلم وسيسعى إلى صلاح دولته، لذلك تصدرت القول بقوله وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. الذي يهمنا منه الجانب الصالح الذي يتوافق مع السياسة المصرية، بل ويتوافق مع الصالح العام في الأمة الإسلامية، وشره على نفسه. ولكن اعلموا هذا التفصيل جيدا أيها المصريون، إن صلاحكم بصلاح دينكم وحسن عبادتكم لربكم. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فاسعوا في بناء بلدكم وإصلاحها ومحاربة الفساد والمفسدين والدعوة إلى الخير والسلام والتقدم في وجوه الخير المختلفة، والله في عون من سعى في مصالح المسلمين. أيها المصريون، قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال ابن حجر في فتح الباري ويشرح هذا الحديث صحيح البخاري، خيرا هنا نكرة في سياق الشرط، فتعم كل خير، الخير في الدنيا، الخير في صلاح الأولاد وفي صلاح العباد والبلاد من الفقه في الدين. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إنما يكون العوام الجهال الجهلاء الجهولون هم حطب الفتن في كل زمان ومكان، لأن هؤلاء يضحك عليهم بكلمات معسولة مليئة بالسم والخراب والدمار، فهم يرون أناسا يحسنون التكلم. وقد بيّن رب العزة أن الصفات صفات المنافقين الذين هم أشد كفرا من الكفار في في الدرك الأسفل من النار. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. هؤلاء يحسنون القول فيؤثرون على العوام الذين يخرجون في المظاهرات ويخرجون في الإضرابات والثورات لأنهم لا يعرفون مصالحهم. فكيف يسعى المصري لفساد بيته وبلده بيده؟ هذا خراب في العقل. اتقوا الله في أنفسكم وكونوا في بيوتكم وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك واعلم أن الله سبحانه وتعالى أراد أن تتغير هذه النظرة الدموية لهؤلاء الإرهابيين الذين انتسبوا إلى العال. عاموا على هذا الرجل أنه سيكيد للإسلام فخرج وصرح قال لا، إنما أردت هؤلاء الإرهابيين الذين ينتسبون إلى الإسلام، أما المسلمون فنحن نعايشهم والمستشار الأول له رجل مسلم، فماذا بعد؟ نسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بديننا ودنيانا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يجعلنا ممن يسعى إلى صلاح بلده ووطنه وأهله وشعبه، والله من وراء القصد ويهدي السبيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.